وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد؟ عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا؟ أمس فصلنا قلنا قد مر النهي يوجه علما إلى السبب، وقلنا مثال ماذا؟ مثال النهي الموجه إلى السبب مثال ماذا؟ مثل النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فإن المنهي عنه ما هو؟ مو الملكية الذي هي المسبب، الملكية ليست مبغوضة، وإنما المنهي هو ماذا؟ إيجاد السبب، يعني إيجاد بعت واشتريت، فالمنهي عنه هو السبب. وش قلنا؟ قلنا النهي عن السبب لا يستلزم أنه الملكية لا تترتب، فالبيع وقت صلاة الجمعة هذا البيع منهي عنه، إيجاد بعت واشتريت مبغوض للمولى، لكن كون مبغوض ما يستلزم أن المعاملة فاسدة وما يترتب عليها الأثر. ومبغوض أن تقول بعت واشتريت، لكن في نفس الوقت لو قلت بعت واشتريت يترتب الأثر، منافاة مو موجود. قلنا هذا أمس إذا تذكرون، من قبيل أن تلقي علي النار، إلقاء النار علي أحب أنا أحبي وأبغضك أبغض، لكن ما يستلزم هذا أنه إذا أبغض إلقاء النار ما يستلزم أن النار ما تحرقني وتحرق، مع أن الإلقاء مكروه مبغوض. هناهم كذلك شين النداء لصلاة الجمعة إيجاد بعت واشتريت، تقول أنت بعت والمشتري يقول اشتريت، هذا مبغوض للمولى. ليش مبغوض؟ لأنه يشغلك عنه عن صلاة الجمعة، لكن هذا قلنا ما يستلزم أن لو قلت بعته أو ذاك قال اشتريته ما تترتب وما تحصل الملكية. هذا بينا. ثم درسنا جديد هذا، وأما إذا كان النهي عن المسبب، قلنا مثال ماذا؟ ملكية العبد المسلم، ملكية الكافر للعبد المسلم، هذه الملكية مكروهة ومبغوضة علما للمولى منهي عنه بأي سبب كان. فالسؤال إهنا أن النهي عن الملكية، ملكية الكافر للمسلم، هل يستلزم عدم حصول الملكية لو بيع العبد المسلم من الكافر؟ أنا عندي عبد مسلم بعت علما للكافر، ملكية الكافر للمسلم، ممكن مبغوضة منه عنه هل يلزم من ذلك لو قلت بعت واشتريت ملكية ما تحصل؟ يا لا ما يلزم. شنو رأيك ونظرك؟ فالتبت ان المبغوض يا هو المنيع عنه هو الملكية. اي بغض هالمولى لكن بغض لهالملكية هل يلزم منه لو قلنا بعت واشتريت ما يترتب الاثر هل يلزم يا لا ملازم اكو يا لا؟ قد واحد يقول بلي يلزم اذا الله عز وجل يكره ملكية الكافر للمسلم يلزم. لما اقول بعتو الملكية يكون ماذا؟ ما تحصل. ليش؟ شوف دليله بالله شنو قال لي عن الملكية ويش وقت تحصل في اي مورد من الموارد مو الا في موردين في كل مورد ايش وقت تحصل الملكيه بامره لو اجتمع تحصل الملكيه. الشيء الاول الامر الاول ان انت تقول بعته انا اقول اشتريته يعني يصدر بعباره اخرى شنو سبب لكن هذا وحده ما يفيد لحصول الملكية. نحتاج الى شيء ثاني. شنو هو الشيء الثاني؟ ان الشارع المقدس يحكم بمن بحصول الملكية بعد ذلك. يعني بعد ما احنا نقول بعت واشتريت يكون الشارع ماذا يحكم والا هو بعت واشتريت فوحده ما يفيد اذا ما حكم الشعر. فالخلاصة أكرر الملكية في أي مورد من الموارد مو إلا في هذا المورد متى تحصل؟ إذا حصل السبب. السبب شنو هو؟ بعته واشتريته. والثاني شنو؟ أن الشارع يحكم حكم الشارع بأنه ملكية الآن تحصل لما أنت قلت بعته واشتريته. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول إذا الملكية كانت مبغوضة للشارع منهي عنها موردنا هتي ولا فهيلزم من ذلك شنو؟ أن لما أنا أقول بعت واشتريت لازمه الشارع بعد ما يحكم بمن بالملكية لأن مبغوضة إليه ما يحبها. وإلا إذا كان يحكم بها يعني معناها مو مبغوضة. هي مبغوضة مو مبغوضة مفروض مفروض أن ملكية الكافر للمسلم مبغوضة. فإذا مبغوضة لازمه لما نقول بعت واشتريت الشارع ما يحكم بتلك الملكية يعني يبغضنا. وإذا ما حكم بها وإذا لم يحكم بها فلازمه ماذا؟ أن المعاملة شو راح تصير؟ غير لا يترتب عليها الأثر. ملكية ما يترتب عليها. ليش؟ لأن قلنا ترتب الأثر مشروط بما بشرطين حصول السبب وأن يحكم الشارع. فإذا فرض كانت الملكية مبغوضة الشارع ما راح يحكم. إذا ما حكم ما راح تحصل ملكية المعاملة باطلة تصير. هذا توجيه علمه لكون النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. النهي عن معاملة لكن بمعنى المسبب. شوف السيد شي جاوب عن هذا البيان. يقول انت شو تفضلت في دليلك أن الشارع أن الملكية شو وقت هي تحصل الأثر شو وقت يترتب بأمرين حصول السبب واحد وبعد ثاني شنو هو أن يحكم الشارع بعد حصول السبب بمن يحكم بالملكية ذات الوقت تحصل الملكية لحد الآن كلامك مرتب مرتب بعدين ايش قلت فإذا كانت الملكية مبغوضة للشارع ملكية الكافر المسلم لازمه لما أنا أقول للكافر بعتك عبد المسلم أو هو الكافر شي يقول اشتريته لازمه الشارع ما يحكم بينا بالملكية لأنها مبغوضة له شوف الجواب شو يقول السيد يقول لا ليش لعل الملكية مبغوضة لكن مبغوضة من ناحية السبب وليست مبغوضة من ناحية حكمه شلون لعلها مبغوضة من ناحية السبب ولكن غير مبغوضة من ناحية حكمه بس انا هذا اوضح لك اياه بالمثال الخارجي وبعدين اجي اطبق هنا مثلا افرض انا السالعة ما احب اشرب ماء الان اثناء الدرس انزم الاجلاس واشرب مو مناسب هذا مو ما احب انفرد واحد ترى يروح يجيب اجلاس معي يعني يوجد السبب امنا لان اشرب انا الماء فاكره ان واحد يأتيني بإناء ويقول تفضل شيخنا واشرب ماء أكره ذلك ليش أكره من ناحية أن شرب الماء أثناء الدرس أمام الملأ غير مناسب لكن لو فرضنا أنه فرد واحد وسأل أنا من الخارج أجل وجاتني جلاس ماء قال لي شيخنا تفضلوا هذا كلاس ماي رجع تشوفني انا الازمة حين اذن اشرب يولا قد الازمة ماذا واشرب مع انه المفروض انا ابغض ماذا اكره ان واحد يجيب لي ماي واشرب في ابناء الدرس ليش سأل ان قلت اشرب لما جاب لي من باب انه بعد ما تحقق السبب اكو مصلحة ان اشرب الان الماء شنو هي المصلحة ان لا اكسر خاطر هذا خاطر هذا الانسان الذي جاب لي مقدرني هو اذا ما اشرب ما راح اكسر خاطر انا فانت لاحظ في هذا المثال الشاهد الذي انا اريده من هذا المثال هذا ان شرب الماء اكره انا اكره واحد يجيب لي الماء حتى حينئذ أشرب لكن في نفس الوقت لو جاب لي الكلاس تشوفني أشرب السبب شنو من ناحية أنه أنا أكره ماذا أنفرد واحد يجيب الكلاس ويقول لي أشرب لكن كرهت لهذا ما يستلزم أن أكره شرب الماء بعد ما جاب لي بعد ما جاب لي الجلاس شرب الماء دي مصلحة مصلحته شنو ان هذا المؤمن راح افرح آمن يكيف خطيه هو شيء لا ففيه مصلحة هاي المصلحة اقوى منيا ان المفسدة الموجودة وين هي انه ماذا اشرب الماء فشرب الماء اذا واحد يجيب لي اياه انا اكره ليش لأن دي مفسدة بدرجة شجد افترض 30%، لكن بعد ما جاب لي شرب أخذي مصلحة أن لا أكثر خاطرة مصلحة شجد افترض 40% أفضل، فلذلك أشربه. هذه القضية وجدانية ومو وجدانية، كل واحد يشعر بيها. وعلى منوال هذا المثال ترى هواية أمثلة في حياتنا، هواية أمثلة في حياتنا ماذا موجودة. تشوف إنسان فرد أكلة معينة ما أحب أن تعزمني وتقول لي ما بقى تعال أكل هالأكل، ما أحب تعزمني وتقول لي تعال أكل، ما أحب هذا الأكل، ما أحب. فأبغض أن واحد يتسبب أو يعزمني هالعزيمة يقول لي تعال أكل ما يلحم، ما يلحم أنا ما أحب، متعلم على أكل عالي الطرق. لكن بعد ما عزمتني أو رحت جبت الأكل إهنا تقول لي يلا شيخنا في اليوم إهنا أنا بعد جبت شوفني أكل بعد على مضض بقوة أكل، ليش أكل بعد بمصلحة بعد ما حصل السبب مصلحة أكل فيه أقوى من المفسدة اللي موجودة فيه، أقوى وجدانية. ففي موردنا ما تنقول إحنا السبب لعله ملكية الكافر للمسلم بها مفسدة والله يبغضها، ولا يحب أن واحد يتسبب ويقول بعت واشتريت لإيجاد الملكية. لكن هذا ما ينافي بعد ما قال فرد واحد بعت واشتريت، بعد ما قالوا عاند وقال أن الشارع يحكم بما يحكم بما يحكم بالملكية بعد ذلك، لا بأس ماذا بعد ما حصل السبب. وإن كان هو الله عز وجل لا يحب أن واحد يوجد السبب حتى بالتالي توجد الملكية، هذا كرع. لكن بعد ما أوجد هو يحكم بما الملكية من باب على أنه ماذا بها مصلحة. فإذا هو يبغض الملكية من يا ناحية، من ناحية إيجاد السبب، يعني ما يريد فرد واحد يوجد السبب حتى بالتالي ماذا يوجد الملكية، هذا يبغضه. لكن هذا ما ينافي أنه بعد ما وجد السبب يحكم بالملكية، والملكية تصير مبغوضة حينئذ إلى، فالملكية مبغوضة له من ناحية السبب وليست مبغوضة له من يا ناحية من ناحية ماذا حكمه. ولو المصلحة موجودة شنو المصلحة الشارع بعد ما حصل السبب، بعد ما حصل السبب هاي حكاية جانبية. الشارع ما يغضب بعد ما استجبت لي الأكل، ما أبغض الأكل وآكل ولو على مضض، ليش آكل؟ لأن ما أريد أن أكثر خاطرا. بس الله عز وجل ما يريد يكثر خاطر فرد، ما بيها خاطر ما ليش المصلحة شنو مثلا المصلحة ولو حفظ لقانون السببية. قانون السببية شنو؟ أن كلما وجد بعت واشتريت فهو سبب، قانون السببية. أكو مصلحة في الحفاظ علينا على قانون السببية، كلما حصل بعت واشتريت يحكم هو ماذا بالملكية حفاظا على هذا قانون السببية. وإذا ما حكم يعني ما صار بعت واشتريت سبب دائمي، فهو حفظا أكو مصلحة في حفظ هذا النظام، نظام السببية. فتشوف على أنه بعد حصول بعت واشتريت لا يبغض الملكية حفظا ويحكم بها حفظا لقانون السببية. لكن في نفس الوقت ويكره أن فرد واحد يوجد بعت واشتريت لأنه بعد ذلك تحصل ملكية، هذا يكره. لكن بعد ما حصل يحكم بها، بعد ما حصل السبب يحكم بالملكية لوجود مصلحة وهي حفظ قانون السببية. يمكن ماذا ذلك؟ وقلت إذا قيس على الأمثلة الوجدانية تجد صدق ذلك، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وإن تعلقت بالمسبب الحرمة، يعني أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد. المضمون شنو؟ الملكية، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف. هاي الملكية هي فعل للمكلف لكن بالواسطة. بالواسطة ليش قال؟ لأنه هو ابتداء المكلف على من يقدر، على السبب، على بعته واشتريته، على الملكية يقدر عليها بالواسطة، لأن ابتداء الملكية ما يقدر عليها، يقدر عليها بالواسطة. لذلك يقول باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف أثرا تسبيبيا له، يعني هذا الملكية أثر تسبيب المكلف يتسبب منين؟ من العقيد. أقول السفر فائدة جانبية خارجية أريد أقول لك، جانبية مو مهمة هنا بس أريد أن تحتفظ وتطلع عليها. الفعل إذا مقدور بالواسطة للمكلف مثل من قلنا مقدور بالواسطة ملكية، ابتداء مو مقدورة بالواسطة، مقدورة بالعقل. هذا يسمونه فعل تسبيبي أو توليدي. وخاف بالكتب بعض مرات الأصولية، هاي أكل طالب لما يراجع كتب شوية العالية يشوف بعض متش يحضر، يقول هذا فعل تسبيبي وتوليدي يعني مقدور بالواسطة. واللي بي مقدور بالمباشرة مثل من المقدور بالمباشرة؟ نفس العقد، نفس العقد مقدور بالمباشرة بعد. أنا كنت تحت واشتريته، يسمونه فعل مباشري. مباشري احفظ هذا المصطلح تنتفع به. غير وإن تعلّت بالمسبب فقد يقال بأن ذلك اقتضى البطلان لوجه إنه على المسبب الملكية. الأول هذا الأول أن هذا التحريم يعني مضغوضية المسبب، يعني الملكية مضغوضة، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، في مورد بيع الكافر للمسلم أو المسلم للكافر، هاي مضغوضة التمليك. ومن الواضح أن الشرع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري، يعني عبد إذا كان يسأل انتقال الكافر، فلا يعقل أن يحكم. فإذا ما حكم بالملكية ما راح تحصل الملكية، يعني الملكية كنا تحصل بأمره بالسبب وبالحكم الشرع، فلا يعقل أن يحكم بذلك. إذا واحد عنده نقطة ورا يحكم خل يشغلها. وعدم الحكم بذلك يعني إذا ما عدم الملكية عبارة أخرى عن البطلان. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على غيره، أحدهما إيجاد المعاد متاملا للسبب. السبب شنو هو الحكم؟ مثل واحد يقول بعته ولا اشتريته، هاي واحد. وثانيا جعل الشارع للمضمون، المضمون الملكية، الشارع يحكم بالملكية. وقد يكون غرض الموى متعلق بما بإعدام المسبب لإعدام الملكية من ناحية الأمر الخاص، يعني يغرض عن فرد ورد يوجد السبب لأنه يوجد مال المسبب بإيجاد الملكية من نفسه بكره، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني. بعد واحد أوجد السبب ما يبغض الشارع بهذه المثلة، ما صح تترد عليها حفظ قانون السببية. إذا هيك استرضناك والأمثلة العرفية التي ساها توضح المطلق، فلا مانع من أن يحرم المسبب على يحرم الشارع عن المسبب على المتعامل الملكية حرمه، لكن في نفس الوقت لو حضر السبب هو يحكم الشارع بما ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. هذا البيان الأول انتهى. البيان الثاني للمرزى النائيني، هذا بيان ثاني لإثبات أن النهي عن المعاملة عن المسبب عن الملكية يقتضي فتاة. ايش قال المرزة؟ كلامه بالله شوفه بسيط. قال اذا الشارع نهي عن ملكية الكافر للمسلم، هذا معناه انا ما عندي سلطنة، هذا معناه انا ما عندي سلطنة اعلاما على نقل عبد المسلم علما للكافر. ومع عدم السلطنة يكون البيع باطلا. مثل الطفل، الطفل اذا عنده فلوس يقدر يبيع فلوسه يا ولا، صغير ويقدر يبيع فلوسه يا ولا، إذا باع نقول باطل، ليش باطل؟ فلوسه يعني فلوسه ليش باطل؟ الشارع سلب السلطنة عنه، جعل محجور في التصرف في امواله. فاذا مسلوب السلطنة عن التصرف في الاموال قال له سلطنتك ايش وقت يا ايها الطفل؟ ايش وقت اذا بلغت السالة؟ هسه محجور عليك. بسبب هذا نقول المعاملة شنو؟ باطلة. فإذا اتضح ذلك نقول الشارع المقدس لما يقول لي إلي يا شيخ لا تملك الكافر، عبدك المسلم لا تملك الكافر، يعني راح أصير محجر ما عندي صرفة نعلامة على نقل الكافر. بل ادي سلطنة على انا اقول له روح جيب قرصة خبز، ادي سلطنة ابيع للمسلم، ادي سلطنة اهبة للمسلم، اما السلطنة على نقل الكافر ما عندي. فاذا ما عندي سلطنة البيع يصير للكافر باطل، من ناحية سلطنة ما عندي مثل بيع الطفل. احنا شو نجاوبه هذا الجواب؟ نقول له انت مقصودك النهي التكليفي هو بنفسه يدل على سلب السلطنة، يعني لما نقول له لا تملك هذا هو بنفسه يدل على انه السلطنة ما عندك. هذا اول الكلام. منو قال؟ منو قال على ان النهي التكليفي يدل على سلب السلطنة؟ هذا ما ثابت احنا عندنا. واذا قلت لا ابتداء وبيدا على سلب السلطنة يدل على الحرمة التكليفية، لكن الحرمة التكليفية تستلزم سلب السلطنة، فهذا اهم هو المتنازع فيه. انا ما ثابت هذا. فالخلاصة انتهى، خلاصة جوابنا عن المرزة انه لو ثبت واستكشفنا من النهي سلب السلطنة انه ماكو سلطنة على نقل المسلم للكافر صحيح البيع يصير باطل لان سلطنة ماكو، لكن وين تثبت ان ماكو سلطنة؟ لابد من لا تملك من النهي، من لا تملك عبدك المسلم علما للكافر من هذا قصدك، يعني هذا ابتداء يدل على سلب السلطنة ابتداء. هذا لا ما بيه دلالة. اول من قال يدل؟ قصدك ابتداء يدل على الحرمة التكليفية، حرمة التكليفية تسلب سلب السلطنة. هذا هم اول الكلام، هذا ما ثابت، فكلاهما ليس بثابت نطبق العبر. الثاني ما ذكره المحقق النائمي من ان هذا التحريم يساوق الحجر على المالك. الحجر يعني شنو؟ سلب السلطنة، وسلب سلطنته على نقل المال، نقل المال المال شنو يعني؟ الكافر المسلم للكافر، فيصبح حاله حال الصغير. شو ما عنده سلطنة بيع باطل هنا نجي، ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب ان الحجر انت تقول هذا يصير محجر على شخص، الحجر له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي نقول هذا محجر عليه يعني ما عنده سلطنة، حجر الوضعي يعني ما عنده سلطنة، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاتي، يعني نقول معاملاته باطلة، محجر مثل الصبي محجر عليه بالحجر الوضعي يعني معاملاته باطلة، والآخر الحجر التكليفي، حجر التكليفي بمعنى الحرمة التكليفية بمعنى منع. فإن أريد أن التحريم يعني لا تملك يساوق الحجر بالمعنى الاول يعني يدل على سلب السلطنة معاملاتك باطلة، فهو اول الكلام. من قال؟ وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثاني، يساوقه بالمعنى الثاني يعني شو؟ يعني يقول لا تملك يدل على الحرمة التكليفية والحرمة التكليفية تستلزم سلب السلطنة، وان اريد انه يساوق بالمعنى الثاني، المعنى الثاني شنو هو؟ المنع التكليفي، المنع التكليفي هذا فقط، المنع التكليفي فهو مسلم صدق النهي يدل على المنع التكليفي، ولكن من قال ان هذا يعني المنع التكليفي يستتبع سلب السلطنة الحجر الوضعي عن سلب السلطنة؟ اذا النتيجة الظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل بالعكس. مثل ما قال ابو حنيفة، ابو حنيفة ينسب اليه هذا الرأي، وخذوه علماء الاصول من عنده يعني قبله، مو كل اراء ابو حنيفة يعني مو تامة. قال شيدوا على الصحة، يعني شنو على الصحة؟ يعني لو قلت بعتوا واشتريتوا تحت الملكية. ليش؟ شوف دليله ايش قال، هو الاصوليين خذوه من عنده. قال لانه الشارع انما ينهى عن شيء اذا انا قادر على ذاك الشيء، اذا مو قادر عليه ينهاني عنه؟ يقدر يقول لي لا تطير للسماء؟ لا، لان مو قادر عليه. فامام يقول لما لا تمليت يعني لابد انا قادر على ايجاده. ملكية المسلم للكافر، اذا مو قادر ما شان يقول لي لا تملك، ايش وقت اكون قادر؟ ايش وقت اكون قادر؟ اذا لما اقول بعت واشتريت اذا يأثر والمعاملة صحيحة فاذا ملكي اصير قادر، والا ما اصير قادر. فاذا الخلاصة خلاص، هذا النهي عن التملك لا تملك يدل انه قادر على ايجاد التمليك. ايش وقت اكون قادر؟ اذا فرض ان لما اقول بعت واشتريت يتاتب الاثار. شنه عن التملك عن المسبب يقتضي الصحة. هيك ينسب الى ابي حنيفة انه هكذا قال، والسيد نفس هذا البيان هم ذكره وين في الحلقة السابقة. لذلك بل قد يقتضي الصحة كما اشرنا في حلقة سابقة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في مسألة الجهاد الأكبر، قلنا بأنه صلى الله عليه وآله قال عليكم بالجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس. في هذا اليوم نريد أن نتكلم عن العوامل التي يمكن أن تساعد على الفوز في عملية الجهاد الأكبر. هاي النقطة هي النقطة المهمة. وقبل ما نبين بعض الأمور، هذه الأمور في الحقيقة كلنا يعرف هذه الأمور، كلنا يعرف هذه الأمور أن كيف يفوز في عملية الجهاد الأكبر. لكن الإنسان دائما يحتاج إلى تذكر، فهو يدري شو وقت يفوز في الجهاد الأكبر في هذه العملية إذا اتبع الشيء الفلاني. بس يرسل. ولذلك في الأمور الأخلاقية التذكر الدائم هو الذي له دوره الفعال. فلذلك انا بني اذكرها من باب تذكر، وان كان كنا مطلعين، لكن الان نذكر انفسنا بهذه الامور، فاذكر بعض الامور في هذا المجال. الامر الاول هذا من الامور التي تساعد على الفوز في هذه العملية، عملية الجهاد الأكبر، هو تذكر الموت. فإنه أكبر واعظ وزاجر للإنسان من المعاصي. الشيء الآن تذكر بيناتنا لا الكرة يحتمل انا الذي استغيب احكي على هذا على ذاك اهتك هذا اهتك ذاك حسد رياء حب الجاه كيب اوج انا الشخص الذي تصدر مني ذني الامور بنائي يعني بالتالي لا اموت ما اموت ولا بالتالي انا بنائي مطر على انه بالتالي اموت لا اشكال في ذلك ما في بحسب الظاهر فرد انسان يعتقد على انه ميموت يعود على انه موت بلا اشكال وراء موجود آيات كريمة عما نحتاج كل من عليها فار أينما تكونوا يدرككم الماء هاي ما نحتاجها أمر القضية والجانية بعد مقطوع بها كل شيء غير الله عز وجل هذا لابد أن يموت هذا من المسلمات إذا أعتقد بأني أموت فيا هل ترى عجل أسأل نفسي سؤال ثاني أنه يعني ماذا معي أكو حياة ثانية وراء الموت يعني بنائي مثل الماديين الماديين يقول الانسان لما يموت شلون شي يصير تروح خشبة تصير خشبة روح تروح خشبة يصير ايش بعد ما اصير فكل ما تقدر بالدنيا انت ماذا ارتكب كل ما تقدر تسوي وعند التالي غير ما فالموت يصير مثل خشبة خشبة كبيرة وهاي المقالة يا اخوان مو مقالة جديدة هاي المقالة ينقلها القرآن الكريم علما للدهريين وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر هذا الدهر هو يبوتني الدهريين يسموهم طبيعيين في زماننا هذا بعد ماديين يسموهم بالتالي المادة بالاصطلاح الجديد او الدهر بالاصطلاح القديم الطبيعة ايه تنوتنا ماكو ورانا كل شيء ما موجود طبيعي هل يحتمل انا اعتقد هذه العقيدة انه وراء الموت ماكو فرق شيء لا جز من هذا هم مات انا ارى على ان وراء الموت توجد حياة ثانية غير هذه الحياة أردت السؤال الثاني بنفسي إذا أكو حياة أخرى يا هل ترى يمكن أن في تلك الحياة الأخرى بعض من الأمور الذي صدرا من عندي لعله مغفول عنها مغفول عنها في ذلك اليوم أنا وياك لما قاعدين وسادين الباب او نحكي على هذا وذاك ايه من سيدري ما يسجل هذا احتمل هذا الشيء انه هاي الامور اللي تصدر من عندي بين هذه الجدران والابواب المغلقة لا تسجل علي طبيعي هذا ما احتمل الآية القرآنية الم اسمعها الم اقرأها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في الآية الأخرى من قارية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى و الآية الأخرى تقول وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل ما نشوف الصغير والكبير هذا انا اعتقد به. بل اكو بعض الايات لعله يظهر منها وبعض الروايات يظهر منها تجسم الاعمال. يعني انا هذه اللي تصدر من عندي تتجسم امام يوم القيامة. فاشوفها من غيبة اللي استغيبته اشوفها بعد. هل حسد اللي يصدر من عندي؟ هل كبر اللي يصدر من عندي؟ هذا حب الجاه حب كل هذا يتمثل امامي في ذلك اليوم كهيئة الجسم. آيات قرآنية أقول لعله تساعد على هذا الشيء لعله أقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يره يره ظهر شنو يشوفه يعني شنو أشوفه لا بذلك الخير أو الشر يتجسم حتى أنا أشوفه. والآية الأخرى تقول على أنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تجد ما عملت من خير محضرا تجده فهذا مو بعيد على انه يدل علينا على ان الاعمال بالحقيقة هاي سيئاتنا وحسناتنا تتجسم في ذلك اليوم. يوم الرواية الشريفة تقول انغيبة ادام كلاب اهل النار. هاي الرواية شلون يصير معناها الغيبة ادام كلاب اهل النار شلون يصير؟ هاي ما يؤكل كالأدام كالمرق كيف يؤكل؟ وهذه الغيبة هم أسنادها أيضا تتجسم في ذلك اليوم وتكون طعاما لكلاب كلاب أهل النار منه. كلاب هو بعد هذا يستفيد يعني غير أفضلت عنه الرواية بأنه كلاب لا بس كلب يصيب ماذا في النار كلاب أهل النار أدامهم ماذا هالغيبة الذي كانت تصدر منهم تتجسم في ذلك اليوم فتصير أداما. إذن أنا أعتقد لأنه أكو حياة أخرى وكل ما أفعله مسجل علي في ذلك اليوم وهذا أعتقد. أسأل سؤال آخر وجه لنفسي هل يحتمل أن ذلك اليوم يوم بسيط سهل يمكن الفرار منه التخلص منه الحساب سهل يسير أحتمل هذا الشيء؟ احنا كنا اللي قارين القرآن نجزم بأنه لا ذلك اليوم يوم صعب الذي هو يوم الإنسان يحاول بس يتخلص ولو يبدي نفسه بأبنائه بأقربائه يود المجرم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ولا أولاده اللي في الدنيا هل قد كان يصعب عليهم أو يحاول أن يبدي نفسه لهم في الدنيا لكن في ذلك اليوم بالعكس لأنها لا تطاع وصاحبته وأخيه زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه هذا ينبت عن عشر ذلك اليوم ومن في الارض الله اكبر هذا بعد اكثر كل الناس حاضر انا فيهم بس اتخلص ومن في الارض جميعا ثم ينجيه لكن هذا سيده كلا انها نزاعة نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى من شدائد ذلك اليوم آيات القرآنية تحدثني وفي الحقيقة هاي الآيات القرآنية يعني احنا لما نقراها مو نقراها كقصة مثل بعض مرات نزل كتاب كقصة او جريدة نطالع شلون ما كان لا شوي من التأمل يحتاج شوي من الذهن اذا يخليه اللي تفاعل شوية ويا الآية شوية إذا ذهنه خلا هي الآية تخليه يتفاعل ويا من وياه ومناسب إنسان دائما يذن الآيات يخليها أمامه ترى يعني إحنا قد نمر عليها نقرأ قرآن قليل خصوص إحنا عن بعض الطلبة بلي ما أقول عن الكل ما أدري لما نقرأ درس وكذا كأننا القرآن ما تنطبق ماذا ونخليه على صفحة ونقش ونحكي عن نفسي سانة ما أدري شنو شلون أقش من نفسي بعض مرات أقول مشغول بالأهم أنا بالأهم وهو درس مباحثة كذا هذا أهم الشيطان هو يدي كل واحد من الشكل يجي ماذا من هذا الشكل يجي أهم أنت مشغول بالأهم فإذا كانت غير شغلة ما تقول أنا مشغول بالأهم شو لما نوصل للقرآن اللي يربيك شوية ويهذبك وتمر ماذا على مثل هذه الآيات اللي تقول على أنه من شدائد يوم القيامة أن الناس يتخافتون صوت ماكو بعد عالي تخافت إنسان أنت تشوف إذا عيش حالة خوف هذا مجرب بعد تشوف يقول بس سلواش بعد يحكي ما إلى قابلية على أنه يدرس صوته يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا زرق العيون قال على أنه بل من علامات المجرم في ذلك اليوم أنه أزرق العين يصير هذا ما أدري شلون يقولون أبغض الألوان هو الزرق على أي حال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم تخافت شو يقولوا إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أصل بنامهم على عندي شدة ذلك اليوم يتصوروا على أنه أصل ما عاشوا بالدنيا هبوه هذا مفيش تشنور فلو على أنه أصر ذلك اليوم يخليهم على أنه عاشوا بالدنيا أصل يلسوه بناهم يوم بعدين الآية تقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا المهم إذن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إلا همسة تهام هاي الآيات شو ما شقعدت شو هاي نتعلم بيها في الحقيقة والآية الأخرى تقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دلني شوية الآيات خلنا ندبر بيها في الواقع أنا بناي على أنه دائما يعني إذا قراءتنا القرآن قليلة دلني نكتبها دائما سوف نخليها قدامنا لو مثلا على الكتاب على اللي دائما أواجهها حتى دائما حينها إذن هذه المواعظ مستمرة تكون إلي وخصوص إذا اقتربنا في أكثر شيء ويا كل الدين أنا بناي أنا الإنسان بين آونة وأخرى شوي للقبور شوي روح هاي المقابر تقوم مش قبرة شوف كم مقبرة عقبيها شوي خروح ماذا للمقابر بيلات الناس هل أروح شوي بس ما أروح وأسولف يا صاحبي تعرف قصص ماذا جانبية هاي ما تفيد لا شوي أروح شوية خشوع حالة خشوع شويون أشوف ذول اللي بيصاروا جوا شو ذول كانوا أولادي مثلي كانوا يجون يحضرون الدرس ولا ذول لا مو مثلي ذول كانوا ذول مثلي أنا ما أصير هالشي ولا أشكر كانوا مثلنا بعض مثلنا كانوا يعيشون يدرسون كذا عمل آخر تاريها صاروا ماذا جوا التراب أنا هماش في يوم من الأيام هم لابد كذلك ماذا أصير رميل هذا الشيء شوية خل أفكر دي وشوية الآيات همات القرآنية عجيبة هاي تأثر في نفسي لكن مو أنه هذا قلت فرد مدة أكتب أو بعدين أبطل قد بالشهر شيء أسويه وأعيدها بعدين، هذا ما يصير. مستيطة شاهد احنا بالدنيا جدا نطب للحمام، ماذا أقول مدة جدا نطب للحمام، لعله بالأسبوع نطب مرة مرتين. وليش سنة شوكو مرة مرتين ليش؟ طب السنة فرد مرة طب للحمام، بالسنتين فرد مرة طب للحمام، ليش تشيب ماي زايد وتشيد وكذا؟ حتى أذينا من الوسخ. إيه إيه هاي الأوساخ ماذا حتى إيه حتى تروح. وكما البدن يصاب بالأوساخ النفس ما تصاب بالأوساخ. ما معتقد كل أسبوع أنا إذا أذينا هذا الوسخ طب للحمام عادني ماذا بالشهر فرد مرة همات أذينا وسخ النفس. شو اللي هي زيارة المقابر؟ هو واحد مجرد نفسه لما يروح للمقابر اذا هم وغم اطعبه يزور رأسا، ليش؟ الانسان بعد يتوجه انه ما ماكو مناص ماكو وتاليه، فما الداعي الى هذا الاهتمام وهذا الاهتمام؟ ودم الايات هم يتدبر هل وايد تأثر اثر. فصل احنا عندنا مستحبات شرعية، يقولون من المستحب شرعا ان الانسان دائما يكتب وصيته، وصيته دائما يحضره. احنا هاي من احد الامور اللي ما نعمل بها ابدا، وصية اصلا ما نكتب نخاف من الموت، لان هاي الوصية انما اذا اكتبتها راح اموت انا بعد، اخاف من الموت لكنه لا اعمل لاجله. يكتب وصيته دائما مستحب هذا الشيء، يحضر الكفن هذا فرد شيء ماذا هم ايضا مستحب، ينظر الى الكفن هذا هم فرد شيء مستحب، بين اوى اخرى مستحب ينظر الى الكفن. بس ما ادري هذا مستحب انه يحفر لحده وبين اولى واخرى يذهب ماذا ويتعاهد مستحب المستحب، ما ادري انا ما متأكد من هذا الشيء. شنو هالمستحبات ليش؟ يحذر كفنه ويعاين بين مدة واخرى، هي هو هذا السبب. حتى الاوساخ عن هذه النفس ماذا تزور؟ انت شو وقت ما انظرت الى الكفن صدق بعد حين اذا غيبة ماذا من اللسان ما تصدر، الى ان تفكر انه انا الاحتياج فضلت من عدي ورايا هذا الموت اللي يشفنوني بهذا الشفن. انا محضر امام الله عز وجل، اذا اجتمعت الخصوم امام الله عز وجل اللي يجاوب انا محضر يا ما محضر جواب. هذا هو بعد الشفن يستند ماذا الى ذلك. ولا بأس من اجل التبرك ان نختم كلامنا بذكر كلام لسيد البلغاء، كلام عاطفي جدا، امور المؤمنين سلام الله عليه حيث يقول عليه السلام في هذا هو المجال ينبهنا على ذلك، يقول اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. شو نخفل عن الموت الذي هو ما يخفل عنه فلا يكون يصيبنا. فكفى واعظا بموتا عاينتموهم، انه قاعد نشوف كل يوم قاعد ينطلون جديد المقابر الى درجة بعد ماذا انتهت بعد يعني من اسبعت هذا من يكفينا حين اذن واعظ. فكفى واعظا بموتا عاينتموهم، حملوا الى قبورهم غير راكبين. عجيب ليش غير راكبين؟ احنا نشوف الميت بالجنازة ويركبوه على السيارة، حملوا غير راكبين مش لون يصيب الحين عم تشاهدون هذا، لانه مو بارادته مو بطوع نفسه هو ماذا يحملونه، فلا يصدق حينئذ عليه راكب ولا نازل. النازل الراكب الذي باختياره ينزل باختياره يركب. حملوا الى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين، فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، كأننا ما عايشين بالدنيا مثلنا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا، كأنهم أصلا بالآخرة وكل بعد الدنيا الثانية أصلا بالدنيا ما كانوا كل فيها الآخرة في القبر كانوا. أوحشوا ما كانوا يوطنون، كانوا علما يوطنون الديار الدور أصبحت منهم خالية. أوحشوا ما كانوا يوطنون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون. القبور الذي كانت موحشة منه الآن أوطنوها. واشتغلوا بما فارقوا، هم فارقوا الدنيا وكانوا يشتغلون بما بالدنيا. فالإمام يريد يقول كل كانوا يشتغلون بالدنيا، فرجعنا ما ذكرنا على أنه الآخرة لكم تقديل. فرج شيء واشتغلوا بما فارقوا، يعني بالدنيا التي فارقوها كل كانوا يشتغلون بها. وأضاعوا ما إليه انتقلوا، انتقلوا إلى الآخرة، الآخرة أضاعوها. لا عن قبيح يستطيعون انتقالا ولا في حسنة يستطيعون الزيادة. أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا بها فصرعتهم. شلبنا بها الزين هي همات ماذا قلبتنا. فسابقوا رحمكم الله، هذا الكلام خطاب إما أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول، وإحنا أولى بامتثال هذا الخطاب من غيرنا. فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، فإن غدا من اليوم قريب. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.